حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي العايش قدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي العايش قدامه. أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان بكت فيه سلامه. Wow.